ورخص ما ذكرناه في الوجه الأول أن وجود المعلوم وإن كان يتوقف على وجود جميع أجزاء العلة من المقتضي والشرك وعدم المانع إلا أن عدم المعلوم يكفي فيه عدم واحد من هذه الأمور، فلو لم يكن المقتضي موجودا لم يوجد المعلوم، كما أن الشرك إذا لم يكن موجودا كان الأمر كذلك، وكذلك إذا كان المانع موجودا فالوجود متوقف على اجتماع هذه الأمور، فبانتفاء واحد منها ينتفي المعلوم لا محالة، إلا أن استناد عدم المعلوم يختلف بحسب الحالات، ففيما إذا لم يكن المقتضي موجودا يستند إلى عدمه لا إلى وجود الشر، لا إلى عدم الشر أو إلى وجود المانع، كما أنه إذا كان المقتضي موجودا ولم يكن الشر موجودا كان العدم مستندا إلى عدم الشر، وإذا كان موجودين كان عدم المعلوم مستندا إلى وجود المانع، فالاستناد في طرف العدم يختلف باختلاف الصور والحالات، هذا بحسب الكبرى، وأما بحسب الصغرى فقد ادعي أنه يستحيل وجود مقتضيين يقتضي كل منهما أحد الضدين، بدعوى أن اقتضاء المحال محال حيث أن الضدين يستحيل اجتماعهما، ففرض وجود المقتضي لهما مستحيل، إذن كان عدم الضد في جميع الصور مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع، ليكون وجود أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر، فإذا لم يكن أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر لم يبق وجه لتوقف وجود عدم وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر، فيقتل الذي ما ذكر من المقدمية إذ لا وجه للمقدمية إلا المانعية، فالمانعية مستحيلة. ظهر الجواب عن هذا الوجه بما ذكرناه، وحاصل ما ذكرناه أن المستحيل أحد أمرين لا ثالث لهما، أحدهما أن يكون شيء مقتضيا للجمع بين الضدين، يعني مجموع الضدين يكون معلولا ومقتضا لشيء واحد، هذا محال، الشيء الواحد لا يمكن أن يقتضي الضدين لأن اجتماعهما مستحيل، فلا يمكن أن يقتضيه شيء، اقتضاء المحال محال. الأمر الثاني أن يكون شيء مقتضيا لأحد الضدين حال وجود الضد الآخر، يعني عند فرض موجودا، هذا أيضا يرجع إلى اقتضاء اجتماع الضدين، فإن وجود أحد الضدين حال فرض وجود الآخر مستحيل، فلا يمكن أن يكون فليقتضيه شيء، هذا أيضا لا يمكن. فأما إذا فرضنا أن أحد الضدين يقتضيه شيء والضد الآخر يقتضيه مقتض آخر، يعني المقتضيان متعددان كل منهما يقتضي شيئا، هذا لست حالة فيه أبدا، هل هو امر واقع بالنسبة الى شخص واحد وبالمقدر ان شخصين يمكن ان يكون في نفس الانسان مقتد لفعل وان يكون في نفسه ايضا مقتد اخر لفعل اخر مضاف لذلك الفعل ولكنه في الخارج لا يتحقق الا احدهما من جهة غلبة احد المقتديين بالنسبة الى المقتدي الاخر. فوجود المقتديين بالذتين يعني كل منهما يقتدي شيئا هذا رد على فيه بل وكل في ذلك ظاهر. فان المستحيل انما هو انوان اجتماع الذتين هذا محال. واما كل من الذتين في نفسه فهو امر ممكن ويمكن ان يكون له مقتدي. غاية الامر ان المقتديين لا يؤثران بالفعل واما في مرحلة الاختزاء فلا مانع منه ابدا. فعلى ذلك يعني الى هنا لا مانع من ان يكون وجود احد الذتين مانعا عن الذت الاخر باعتبار ان الذت الاخر مقتديه موجود فيستند عدمه الى وجود الذت الاخر فيكون الذت مانعا. ثم ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه بعد هذا ان التزاد والتنافر بين شيئين لا يقتضي تقدم عدم احدهما على الاخر يعني التوقف بوجود احدهما على عدم الاخر. هذا ليس من مقتضى مما يقتضيه التزاد والتنافر بين الوجودين اذ لو كان الامر كذلك لكان هذا ثابتا في المتناقضين في طريق الاولى. فان استحالة اجتماع الضدين همشه من استحالة اجتماع النقيضين وهو الاساس يعني استحالة اجتماع النقيضين هو الاساس لاستحالة اجتماع الضدين. لو امكن الجمع بين النقيضين لامكن الجمع بين الزدين ايضا. واستحالة اجتماع الزدين منشأ واستحالة اجتماع النقيضين باعتبار ان كل الزدين يلازم عدم الاخر. فاذا فرز ان الزدين قد اجتمعا فوجود الزد وعدمه قد اجتمعا في زمان واحد وهذا من اجتماع النقيضين غير معقول. ونرى المناظرة بين النقيضين لا تقتضي توقف احدهما على عدم الاخر بالضرورة لا يتوقف الوجود على عدم العدم ولا العدم يتوقف على عدم الوجود. فمن هناك يظهر ان المناظرة لا تقتضي التوقف اصلا اذا لم يكن هذا ثابتا في النقيضين لم يكن ثابتا في الضدين ايضا فلا توقف. هذا تكملة لما ذكره قدس الله نفسه لا انه جزء من البرهان الذي اقامه. البرهان كان مؤلفا من مقدمتين كما تقدم وهو ان استناد عدم الشيء الى وجود المانع انما يكون في ظرف ثبوت المقتدي. هذه مقدمه. المقدمه الثانيه ان المقتديين للذتين لا يمكن تحققهما في الخارج لانه من اقتضاء المهار. بهذا تم البرهان وظهر جوابه. هذه تكمله وبيان لأن المنافرة والمزادة والسهالة الاجتماع في الخارج لا يلزم توقف أحدهما على عدم الآخر. ملان لثبت هازا فی المتنافذین ایشان و هازا عجیبون و ذالک لأن الزدین بما ان عدم احدهما ملازم للزد الاخر و الا فهما متعددان خارجان، یعنی لیس وجود البیاض عین عدم الزواج و لا عدم الزواج عین عدم البیاض، بل امران متلازمان، یعنی متلازمان فی ما لا ثالث لهما و الا فاللزوم من طرف واحد لا من الطرف الاخر. عدم الزواج لا یستلزم وجود البیاض لامکان ان یکون الاسم اخضر مثلا، ولكن من احد الطرفين الملازمة ثابتة دائما، بروز احد الزدين ملازم لعدم الزد الاخر، فحيث ان التحدد بينهما ثابت، يعني ليس بروز السواد اين عدم البياض ولا عدم البياض اين بروز السواد، بل امران وهذا واضح كما في غير الزدين بالنسبة إلى الجواهر مثلا، وجود الإنسان ليس عين عدم البقر مثلا، عدم البقر ليس عين وجود الإنسان. فعلى ذلك يمكن أن يدعى أن عدم أحد الزدين مقسمة لوجود الزد الآخر للتعدد بينهما، فيمكن أن يقال إن أحدهما من مباد الآخر ومما يتوقف عليه الآخر، وأما في النفيذين ليس الأمر كذلك في الزهورة. فلو فرضنا الأدب الذي هو نفيذ للوجود، كيف يمكن أن يقال إن عدم الوجود مقسمة لنقيزه وهو العدم؟ فإن عدم الوجود هو نقيز، ليس هناك بل نقيز الوجود وعدم الوجود ليس بشيئين بالخارج، ليكون أحدهما مقدمة للآخر وليتوقف أحدهما على الآخر. عدم الوجود هو بنفسه نقيز للوجود، فكيف يعقل أن يقال إن أحد النقيزين وهو العدم يتوقف على عدم نقيزه؟ عدم نقيزه هو نفسه، لا عدم نقيزه شيء آخر. واضح واضح بالضرورة. فلا معنى لفرض التوقف هنا ولو المنافرة ثابتة، وما ذكر صحيح من أن المنافرة بين الزدين منشأها المنافرة بين النقيزين، إلا أنه لا بد في التوقف من تعدد الموقوف والموقوف عليه، لا بد من أن يفرض شيء يتوقف على شيء آخر إذا كان واحدا ولم يكن هنا تعدد. ما معنى التوقف؟ ما معنى أن يقال إن عدم الوجود يتوقف على عدم النقيض؟ عدم النقيض هو بنفسه، عدم الوجود هو الذي نقيض للوجود، وكذلك من الطرف الآخر لا يمكن أن يقال إن الوجود متوقف على عدم نقيضه، فإن لقيزه هو العدم وعدم العدم هو نفس الوجود. النقيض النفي يكون إثباتا لا محالة، عدم العدم لئن كان بحسب المفعول مغايرا للوجود، إلا أن عدم العدم هو نفس الوجود ليس شيء آخر. وإلا لتسلسل العدم عدم العدم عدم عدم الأدم وعجزاء الله يا ما لا نهاية لها، كل ذلك مفاهيم ليس في الخارج إلا الوجود والأدم، يعني الكون والخارج ظرف لأحد هذين الأمرين ولا ثالث لهما. إما الوجود وإما العدم. فأما عدم العدم فهو ليس شيئا آخر غير الوجود، بل هو نفس الوجود، ولكن يؤثر عنه بمفهوم سلبي فيقال عدم العدم. فلا يعقل أن يقال إن الوجود متوقف على عدم العدم، معناه أن الوجود متوقف على الوجود، فإن عدم العدم هو الوجود. فإن النقيزين متقابلان لا محالة، يعني إذا كان العدم نقيزا للوجود فنقيز العدم هو الوجود، لا نقيز العدم عدم العدم، وإلا فهما ليس بنقيزين، العدم نقيز للوجود ولكن الوجود ليس بنقيز للعدم، بل نقيز العدم عدم العدم. بلي لا ينتهي الى حد يكون عدم العدم عدم عدم العدم وهكذا، يعني لا يمكن فرض المناقشة بين شيئين حينئذين. فإن نقيز العدم إذا لم يكن الوجود فهما ليس بنقيزين، بل أحدهما نقيز للآخر، وهذا لا معنى له. والسر في ذلك ما ذكرنا كأن الخارج إما ظرف للوجود أو ظرف للعدم ولا ثالثة، ويعبر عن الوجود بعدم العدم أحيانا، هذا تعبير اختلاف في التعبير والمفهوم. فلا يمكن في النقيزين أن يدعى أن أحد النقيزين يترتب على عدم الآخر، فإن عدم الآخر هو نفس النقيز، لا أنه أمر مغاير لك يتوقف عليك. فإن هذا من الزدين، في الزدين ليس عدم أحدهما عين الآخر، بل عدم أحدهما ملازم للآخر، فيمكن أن يدعى أن الوجود متوقف على العدم الملازم له، يعني العدم من مقدماته أمر ممكن في نفسه لولا ما نذكره من عدم المقدمية في المقام. وأما في النقيزين فلا يتصور هذا. الوجه الثاني من وجوه إبطال المقدمية في المقام، فأن عدم أحد الزدين لا يكون مقدمة للزد الآخر، وهذا الوجه ألخص وأمثل. فحاصل هذا الوجه أن الزدين كل ما فرضناه زدين كل أمرين متضادين لا يخلو أمره من صور ثلاث ولا رابع، إما أن يكون المقتضي لكل منهما موجودا على ما ذكرناه من أنه أمر ممكن، أو نفرض أن المقتضي لأحدهما موجود دون الآخر، أو نفرض أنه لا مقتضي لا لهذا ولا لذاك بلا فرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية. صارة نفرض الكلام في الصلاة والإزالة مثلا، إما أن المقتضي وهو إرادة المكلف لاختياره موجود بالنسبة إلى كليهما، أو ليس بموجود لا بالإضافة إلى ولا بالإضافة إلى الآخر، أو أنه موجود بالإضافة إلى أحدهما دون الآخر، أو نفرض موجودا تكوينيا خارجا عن الاختيار كسواد شيء وبياضه مثلا، سواد الجسم وبياضه متضادان بحسب التكوين وبحسب المواد الطبيعية، إما أن مقتضي السواد موجود أو مقتضي البياض موجود أو كلاهما موجود أو لا هذا موجود ولا ذاك موجود، ليس شيء منهما موجودا في الخارج، لا يخلو الأمر من هذه الصور الثلاث. إلا فرضنا أن المقتضي ليس بموجود لا بالإضافة إلى هذا الزيت ولا بالإضافة إلى الزيت الآخر، بطبيعة الحال لا يكون هذا موجودا ولا ذاك موجودا لعدم المقتضي، في هذه الصورة يستحيل أن يكون وجود أحد الزدين مانعا من الزد الآخر، لعدم الوجود أصلا. الزد ليس بموجود ليكون مانعا، بل كل منهما معدوم لعدم المقتدي، فعدم كل منهما مستند إلى عدم المقتدي لا إلى وجود الزد الآخر، لأن الزد الآخر المفروض أنه ليس بموجود ليكون مانعا. إذا فرضنا أن أحد الزدين موجود، يعني له مقتدي وليس للزد الآخر مقتدي، ما لا مقتدي له لا يكون موجودا لعدم المقتدي، حتى لو فرضنا أن الزد الآخر أيضا لم يكن موجودا، هذا لا يكون موجودا. هنا أيضا يستند عدم ما ليس له المقتدي، يستند عدمه إلى عدم المقتدي لا إلى وجود الزد الآخر. الزد الآخر لو فرضنا أنه لم يكن له مقتدي أيضا لم يكن الأول موجودا لعدم المقتدي. وعزاته الذي ذكرناه من أن عدم الشيء إنما يستند إلى وجود المانع مع فرض المقتدي، فأما إذا لم يكن له مقتدي فهو مستند إلى عدم المقتدي لا إلى وجود المانع. الأمر في هاتين الصورتين واضح أن عدم أحد الزدين ليس مقدمة للزد الآخر، لأن الزد الآخر لا يكون مانعا حتى يترتب وجود شيء على عدمه. إنما الكلام في الصورة الثالثة، لو فرضنا أن المقتدي لهذا الزد موجود والمقتدي للزد الآخر أيضا موجود، كلا المقتديين موجود وكل منهما يقتدي تحقق مقتدى، والمفروض أن الفعليتين مستحيلة بالخارج، لا يمكن أن يوجد مقتدى هذا المقتدي ومقتدى المقتدي الآخر، كما لو فرضنا أن الجد في مكان مثلا أراد مقتد تحريكه إلى طرف المغرب، وأراد مقتد آخر تحريكه إلى طرف المشرق، كل من المقتديين موجود بالفعل. فهنا لا يخلو الأمر من أن يكون المقتديان متتابعين في القوة والضعف، أو أن أحدهما أقوى من الآخر. إذا فرضنا أنهما متساويان في القوة، طبعا لا يتحرك هذا الجد لا إلى طرف المغرب ولا إلى طرف المشرق، إلا أن ما يقتدي تحريكه إلى المشرق في أرضه مقتد يقتدي تحريكه إلى المغرب، وتركه بلا مرجد سيله، لا يمكن أن يؤثر أحدهما دون الآخر من دون مرجعين، كما هو المفروض أنهما متساويان بلا تفاوت بينهما. طبعا الجسم يبقى في محله ولا يتحرك لا إلى الجانب الشرقي ولا إلى الجانب الغربي. هنا لا يستند عدم الحركة إلى الجانب الشرقي، لا يستند عدم هذه الحركة إلى وجود الحركة إلى الجانب الغربي، لأن المفروض أن الحركة إلى الجانب الغربي معدومة. فلم يستند هذا العدم إلى ذلك الوجود، ذلك ليس مثل هذا معدوم، فالعدم كل منهما مع فرض وجود المقتدي يستند إلى وجود المزاهم وهو المقتدي الآخر، يعني كل من المقتديين يزاهم المقتدي الآخر في تأثيره، فعدم المقتدى في كل منهما يستند إلى وجود المزاهم لا يستند إلى وجود الزد، إذ المفروض أن الزدين لم يوجدا معا، كيف يكون المعدوم مانعا؟ هنا ايضا المانعية بالنسبة الى وجود احد الزدين غير معقولة، لان المفروض ان كل منهما معدوم. نعم هنا المانعية متحققة، ولكن المانعية من صفات المقتضي الآخر لا من صفات الزيد، يعني كل من المقتضيين. فلنخرج بالإرادة والاختيار، إرادة الفاعل لتحريك الجسم إلى الطرف الشرقي مانعة عن تأثير الإرادة الثانية التي تعلقت بالتحريك إلى الجانب الغربي، وكذلك بالعكس، لأن ترجح أحدهما على الآخر غير معقول، فلا بد من أن لا يوجد شيء من الحركتين، بل يبقى الجسم على حاله في المكان. وتتمة الكلام فيما بعد إن شاء الله.